جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم. يقول السائل: هناك سحر أو شيء هو أشبه ما يكون بالسحر الخيالي، إلا أنه لا يتعامل صاحبه مع الشياطين وإنما بتصرف الأيادي وتخيلات وغير ذلك، فهل يقال أنه داخل في السحر الخيالي أو أنه ليس بسحر فليطلق على صاحبي أنه ساحر وما سمى العاب الخفيفة أو خفة اليد؟ نحن قلنا أنه السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، أي حركة يحدثها الإنسان خفية ما يشعر بها كل أحد يسمى من حيث اللغة سحر، إذا كان ما يترتب عليه لا ضرر لأحد ولا شيئا، ما يترتب عليه شيء لا من الأضرار ولا من الافتتان به، فإنه قد يكون من الأشياء الألعاب التي يعملها الأطفال ونحوهم سواء في لعبهم التي يعملونها بطرق خفية، ولو انتبهوا له لعرفوا حركاته. فالمهم إذا كان ما يترتب عليها شيء من الضرر لا من قريب ولا من بعيد فهو يسمى سحرا لغة. نعم. يقول السائل: ما حكم من يساعد أهل البدع على بدعتهم؟ من أعان ظالما على ظلمه فهو من الظلمة، لعن الله من آوى محدثا. إذا آويت المحدث في الأرض فساد وساعدته وتسترت عليه وعاونته فأنت ملعون مثله، لأنك مفسد، هو مفسد وأنت أعنت على الفساد. يقول السائل: هل ارتكاب النهي أعظم من ترك الأمر؟ نعم، ارتكاب النهي أشد، لأن ارتكاب النهي قد يترتب عليه أضرار أكثر. نعم. يقول السائل: ما هي العلامات التي يعرف بها الساحر، وكيف يميز الساحر من الراقي الشرعي؟ إذا الراقي الشرعي هو الذي نراه ونسمعه أنه لا يأتي بشيء خفي من الكتاب والسنة، أما إذا كان يهمهم بعبارات خفية ويحدث حركات غريبة أو يأتيك بأشياء أو يطلب منك أشياء افعل كذا، هذا دليل أنه كذاب وساحر. أما إذا كان يرقي بالآيات القرآنية والتعوذات النبوية ويستعمل الأدوية المباحة المعروفة ولا يأتي بشيء من الأشياء المستغربة والمستنكرة، هذا هو الفرق حسب ما يظهر لي، هذا هو الطريق الذي نعرف به الحق من الباطل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.